بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا أمان إلا للمؤمنين. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى حبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 11 من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسلمه فسيح جنانه. وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن جملة من أسماء الله جل وعلا وصفاته التي وردت في سورة الحشر، أليس كذلك؟ سورة الحشر. واليوم بمشيئة الله سنستكمل الحديث عن الأسماء والصفات التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في بعض الآيات التي ذكرها في رسالته. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض. يقول الله تعالى: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع، وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. نعم. الآيتان التي ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى، وهي في آخر سورة الشورى: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هاتان الآيتان تضمنت عددا من أسماء الله جل وعلا وصفاته، وسيكون الحديث عنها عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: إثبات صفة الخلق لله سبحانه وتعالى. إثبات صفة الخلق لله سبحانه وتعالى، وهذه أو هذا أخذناه من قوله: يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. وقد سبق الحديث في الدرس السابق عن اسم الخالق وصفة الخلق وما يتعلق بهما، فلا داعي لأن نكرر الكلام الذي ذكرناه في الدرس السابق. المسألة الثانية: إثبات اسم الوهاب وصفة الوهاب لله جل وعلا، اسم الوهاب وصفة الوهاب لله جل وعلا، وهذا أخذناه من قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا، يعني يجعل ذريته كلهم إناثا. قال: ويهب لمن يشاء الذكور، يجعل ذريته كلهم ذكور. قال: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يجعل بعضهم ذكور وبعضهم إناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، لأنه هو الذي يعلم ما يصلح للعبد، يعلم ما يصلح للعبد. طيب، الشاهد من ذلك قوله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذه نأخذ منها أن من صفات الله جل وعلا الوهاب، وهي صفة فعلية أو ذاتية؟ ها، الوهاب، ها عبد الله، الوهاب ذاتية ولا فعلية؟ يهب لمن يشاء فعلية. أحسنت، أنه يفعلها الله متى شاء، فعلية، واضح، يهب لمن يشاء. صفة الوهاب صفة فعلية لله جل وعلا، وهي ثابتة بالكتاب، بالقرآن والسنة. فأولا، الأدلة من القرآن على أن الله جل وعلا يوصف ويسمى بالوهاب. الأدلة من القرآن على أن الله تعالى يوصف ويسمى بالوهاب. أولا، قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. الشاهد من هذه الآية قوله: إنك أنت الوهاب. فالوهاب اسم من أسماء الله جل وعلا ويوصف الله جل وعلا أيضا بالوهاب، يوصف بالوهاب. وقوله تعالى أيضا في هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر. هذه الأدلة من القرآن الكريم. الأدلة من السنة على إثبات اسم وصفة الوهاب لله جل وعلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن، إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، حتى تنظروا إليه كلكم، ولكن ماذا منعه؟ قال: فذكرت دعوة أخي سليمان، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسلا أو خاسئا، فرددته خاسئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث، ذكر في هذا الحديث دعوة سليمان عليه السلام حينما قال: رب هب لي، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وكان من الملك الذي وهبه الله لسليمان أن سخر له الجن، سخر له الجن الشياطين. فالشاهد من هذا الحديث قوله: ربي هب لي، ربي هب لي ملكا. فنأخذ من هذا أن من أسماء الله، أن من صفات الله جل وعلا الوهاب، من صفاته الوهاب. قال أبو القاسم الزجاجي رحمه الله تعالى في كتابه اشتقاق أسماء الله، يقول: الوهاب الكثير الهبة، الهبة والعطية، الكثير الهبة والعطية. قال: وفعال في كلام العرب للمبالغ، يعني وهاب للمبالغ. قال: فالله عز وجل وهاب، يهب لعباده واحدا بعد واحد ويعطيهم. قال: فجاءت الصفة على فعال لكثرة ذلك وتردده، لكثرة أن الله جل وعلا يهب لمن يشاء سبحانه وتعالى. قال: والهبة الإعطاء، الإعطاء تفضلا وابتداء من غير استحقاق ولا مكافأة. فالله جل وعلا يهب ويعطي حتى من لا يستحق، حتى من لا يستحق، فهو يعطي ابتداء من غير استحقاق. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن منظور في لسان العرب، يقول: واسم الله عز وجل الوهاب، واسم الله عز وجل الوهاب، فهو من صفات الله تعالى المنعم على العباد، فهو من صفات الله تعالى المنعم على العباد. والله تعالى الوهاب الواهب، الوهاب الواهب. سيأتي معنا هل من أسماء الله الواهب أو ليس من أسماء، سيأتي معنا. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة إثبات اسمين من أسماء الله تعالى، إثبات اسمين من أسماء الله تعالى، وهما العليم والقدير، العليم والقدير، لقوله تعالى في الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله، قال: إنه عليم قدير، إنه عليم قدير. فقوله عليم هذا اسم من أسماء الله، ونأخذ منه صفة ماذا؟ ها؟ صفة العلم، نشتق من اسم العليم صفة العلم. وسبق الكلام عن اسم الله العليم، عن اسم الله العليم سبق الكلام عنه في دروس مضت، فلا حاجة لأن نعيد الكلام عليه. وأما اسم القدير فهو ثابت في هذه الآية بقوله: إنه عليم قدير. ونأخذ من صفة، من اسم القدير صفة القدرة، صفة القدرة لله جل وعلا، فهي ثابتة لله تعالى بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة. فأول الأدلة من القرآن، يقول الله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. الشاهد من هذه الآية قوله: إن الله على كل شيء قدير. فالقدير من أسماء الله جل وعلا، ونشتق منه صفة القدرة. وقوله تعالى: بلى إنه على كل شيء قدير، بلى إنه على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. ثانيا الأدلة من السنة، والأدلة من السنة على إثبات اسم القدير لله جل وعلا وصفة القدرة، كما جاء في الحديث حديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أن أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، يعني بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فقوله أعوذ بالله وقدرته، وهذا هو الشاهد، وقوله وقدرته في إثبات صفة القدرة لله جل وعلا، وفي إثبات أيضا ماذا؟ ها؟ جواز الاستعاذة بصفات الله جل وعلا وأسمائه، بصفات الله جل وعلا، فهو استعاذ هنا بسم الله، قال أعوذ بالله وقدرته، فالاسم الله الصفة قدرته، فيجوز أن يستعيذ الإنسان بصفة الله جل وعلا. الحديث الثاني أيضا أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه لما ضرب غلامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقوله أقدر فيه إثبات صفة القدرة، صفة القدرة لله جل وعلا. إذن هذه أبرز الأدلة في إثبات اسم القدير وصفة القدرة لله جل وعلا. طيب ما معنى اسم القدير؟ معناه أي ذو القدرة، والقدرة وصف يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بلا عجز، القدرة وصف يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بلا عجز، بلا عجز. طيب هذا معنى صفة القدرة أو اسم القدير. من أسماء الله تعالى أيضا المتعلقة باسم القدير القادر، القادر من أسماء الله جل وعلا، والدليل على ذلك ها قل هو القادر، الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. الشاهد من ذلك قوله قل هو القادر، من القادر؟ هو الله جل وعلا، فالقادر من أسماء الله هو ثابت بهذه الآية. يقول الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه شأن الدعاء، يقول: القادر هو من القدرة على الشيء، القادر هو من القدرة على الشيء، يقال قدر يقدر قدرة فهو قادر وقدير، كقوله تعالى: وكان الله على كل شيء قديرا، ووصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيء أراده، لا يعترضه عجز ولا فتور، لا يعترضه عجز ولا فتور. وقد يكون القادر بمعنى المقدر للشيء، قد يكون القادر بمعنى المقدر للشيء، يقال قدرت الشيء وقدرته بمعنى واحد، قدرت الشيء وقدرته بمعنى واحد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن أسمائه أيضا متعلقة باسم القدير، من أسمائه المقتدر، المقتدر. إذن القدير والقادر والمقتدر، دليل المقتدر ها؟ ها. أحسنت، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر. فالمقتدر من أسماء الله جل وعلا، المقتدر من أسماء الله جل وعلا، بدليل هذه الآية التي في أواخر في آخر سورة القمر. يقول الزجاج في كتابه تفسير أسماء الله الحسنى، له كتاب اسمه تفسير أسماء الله الحسنى، يقول: المقتدر، المقتدر مبالغة في الوصف بالقدرة، مبالغة في الوصف بالقدرة. والأصل في العربية أن زيادة اللفظ زيادة المعنى، زيادة اللفظ زيادة المعنى، تقول فعل فعال. قال: والأصل في العربية أن زيادة اللفظ زيادة المعنى، فلما قلت اقتدر أفاد زيادة اللفظ زيادة المعنى، زيادة المعنى. وهنا فائدة مسلكية، فائدة مسلكية ألا وهي أن الإيمان بهذا الاسم وبهذه الصفة له آثار عظيمة، له آثار عظيمة على العبد. من أبرزها إذا علم المؤمن أن الله تعالى على كل شيء قدير، فإنه يقوي في المؤمن ماذا؟ الاستعانة بالله والتوكل عليه وتمام اللجوء إلى الله جل وعلا والإكثار من دعائه والتضرع إليه والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله على كل شيء قدير، والله جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده كل شيء. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أخرج ذلك الإمام الترمذي وحسنه وقال حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس، كان غلام، ابن عباس مات والنبي وعمره، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، كلمات والله إنها تكتب بما العيون. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أو تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه الوصية العظيمة تجعل الإنسان يتعلق بالله جل وعلا، يتعلق قلبه بالله جل وعلا، ويحسن الظن بالله جل وعلا، ويتوكل على الله جل وعلا في شؤونه كلها، فلا يسأل إلا الله جل وعلا، ولا يتوكل إلا الله على الله جل وعلا، ولا يخاف إلا من الله جل في علاه. وهذا الحديث له رواية أخرى: تعرف على الله في الرخاء، كما جاء في بعض الروايات يعرفك في الشدة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الثالثة في بيان اسم القدير وصفة القدرة لله جل وعلا. المسألة الرابعة: هل يسمى الله جل وعلا بالوهاب أو بالواهب؟ وكان هذه المسألة مكانها قبل هذه المسألة في الموطن الذي ذكرنا قبل قليل. هل يسمى الله بالواهب؟ نحن ذكرنا قبل قليل من أسماء الله جل وعلا الوهاب، ويوصف الله بالوهاب. قلنا الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية في الشورى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وأيضا في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. طيب، فهل يسمى الله جل وعلا بالواهب؟ الذي يعرف يرفع يده. هل يسمى الله بالواهب؟ يا شباب، هل يسمى الله بالواهب؟ ما سمى؟ أحسنت سلم. إذن الواهب ليس من أسماء الله جل وعلا، وإنما من أسماء الله الوهاب. لكن يجوز أن نخبر عن الله جل وعلا بأنه واهب. نحن قلنا باب الأخبار، باب الإخبار، باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات، فيجوز أن نخبر عن الله جل وعلا بكل وصف ليس فيه نقص وليس فيه شيء يعارضه من القرآن أو من السنة. واضح؟ فنصف بأن الله هو الصانع، لكن هل ورد في القرآن أن اسم الله الصانع أو من صفاته الصانع؟ لكن نخبر بأن الله هو الصانع، لأنه أصلا قد ورد مثل ذلك في القرآن: صنع الله الذي أتقن كل شيء. لكن لا نستطيع أن نقول اسم الله الصانع ولا صفة الله الصنع من صفاته. واضح؟ فنحن نخبر عن الله جل وعلا بأنه الواهب، لأنه ثبت أن من أسمائه الوهاب الكثير العطاء، الكثير العطاء. واضح؟ فنقول باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. الضابط والقيد في الإخبار عن الله أننا نخبر عن الله بأمر أو بصفة، بأمر أو بوصف لا يتعارض مع القرآن أو السنة، وليس فيه نقص أو تنقص لله جل وعلا، ولكن يكون له أصل الكتاب والسنة. فنقول أن اسم الواهب ليس من أسماء الله جل وعلا، ولكن يخبر به عن الله، لأن أسماء الله وصفاته إنما هي توقيفية تؤخذ من الكتاب والسنة. فما ثبت في الكتاب والسنة أنه من أسماء الله أو من صفات الله فنحن نثبته، وما لم يثبت فنحن لا نثبته لله جل وعلا. طيب، إذن هذه المسألة الرابعة. ننتقل للآيتين اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى بعد الآية الأولى. قال في الآيتين الأخرتين: قال ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. إنه بكل شيء عليم. هاتان الآيتان التي ذكرهما المصنف رحمه الله فيهما مسائل. المسألة الأولى نفي التمثيل، نفي التمثيل عن الله جل وعلا، نفي التمثيل ونفي المثل عن الله جل وعلا، نفي التمثيل ونفي المثل عن الله. لماذا؟ لأنه قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهذه نسميها من الصفات المنفية، من الصفات المنفية، لأننا ذكرنا أن من أقسام صفات الله جل وعلا، من أقسامها من التقسيمات باعتبار النفي والإثبات، فقلنا صفات منفية وصفات مثبتة. أمثال الصفات المنفية: ليس كمثله شيء، ومنها لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد، هذه تسمى صفات منفية عن الله جل وعلا. من الصفات المثبتة هو الملك، القدوس، السلام، المؤمن، هذه مثبتة، واضح. صفات الله تنقسم باعتبار النفي والإثبات إلى قسمين: صفات منفية وصفات مثبتة، وهناك اعتبارات أخرى ذكرناها في دروس سابقة. فنحن نقول نأخذ من هذه الآية نفي التمثيل والمثل عن الله جل وعلا وانتفاء المثلية. لماذا؟ لماذا ليس الله ليس كمثله شيء؟ لكمال صفاته عز وجل، لكمال صفاته سبحانه وتعالى، فلا أحد يماثل الله جل وعلا في صفاته سبحانه وتعالى. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وذكرنا أظن في لقاء سابق، هل نفي الشبيه يعني أدق في التعبير أو نفي المثيل عن الله جل وعلا؟ ذكرنا هذا أو لا؟ ذكرنا في درس شرح العقيدة ولا في شرح اللمعة؟ ها؟ ألا تذكرون؟ ها؟ ذكرنا وقلنا أن نفي التمثيل هو أدق لأنه أوفق للقرآن الكريم، أوفق للقرآن الكريم، وأيضا لأن نفي المشابهة ليس دقيقا، لأن هناك قدر في الاشتراك بين صفات الخالق وصفات المخلوق، في الاشتراك في الأسماء وليس في المسميات ولا في الحقائق، ليس في المسميات ولا في الحقائق، وإنما في القدر الموجود في الذهن. ولكن عند الإضافة والتخصيص، فإذا أضفنا الأسماء إلى المخلوق وأسماء الله الأسماء إلى الله جل وعلا، فهنا تحصل المهارة، هناك قدر في الاشتراك ألا وهو في الأسماء، ولكن هناك اختلاف في المسميات والحقائق. حينما نقول يد، فهناك يد للمخلوق ويد للخالق، أليس كذلك؟ لكن هل يد المخلوق مثل يد الخالق؟ لا، لأن عندنا قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا سمى المخلوق بأن له سمع، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة فجعلناه سميعا بصيرا، وقال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل سمع الله مثل سمع المخلوق؟ لا، سمع المخلوق لا يجاوز إلا في حدود معينة. فانظر إلى سمع الكبير، الرجل الذي جاوز 60 أو 70 من عمره، هل سمعه مثل سمع الشاب الذي بالعشرين؟ قطعا لا. فإذا جاز التفاوت بين المخلوقات، فمن باب أولى أن يكون التفاوت بين الخالق والمخلوق. الله جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. طيب، المسألة الثانية أن هذه الآية وهي قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها الرد على ماذا؟ الرد على من؟ ها؟ يقول ليس كمثله، ليس كمثله على الممثلة، فيه الرد على الممثلة، فيه الرد على الممثلة الذين يثبتون أن لله جل وعلا مثيل، يثبتون لله جل وعلا مثيل، فيقولون يد الله كيدي ووجه الله كوجهي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والله يقول ليس كمثله شيء، ويقول الله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، لم يكن له كفوا أحد. طيب، هذا المسألة الثانية، هذه الآية فيها رد على الممثلة. المسألة الثالثة، هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها الرد أيضا على من؟ أحسنت، على المعطلة. والمعطلة منهم الذين يعطلون الله جل وعلا ويخلون الله جل وعلا من الأسماء والصفات، إما كليا أو جزئيا. كليا مثل من؟ الجهمية، مثل الجهمية ومن وافقهم، فيقول الله لا، ينفون عن الله الأسماء والصفات، لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، واضح. أو جزئيا مثل المعتزلة الذين يثبتون لله الأسماء ولكنه ينفون قيام المعاني، بالأسماء، قيام المعاني بالأسماء، فيكون الله سميع لكنهم لا يثبتون المعاني لهذه الأسماء، لأن كل اسم من أسماء الله يتضمن معنى، واضح؟ أو جزئيا أيضا مثل الأشاعرة الذين لا يثبتون لله جل وعلا إلا سبع صفات فقط، سبع صفات يثبتون لله جل وعلا: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، يثبتون سبع صفات وينفون الصفات الباقية، إما يتأولونها أو يحرفونها عن المعنى أو ينفونها بالكلية عن الله جل وعلا. طيب، الله جل وعلا أثبت لنفسه قال: وهو السميع البصير، هذا إثبات، لأن الله بأن الله جل وعلا له سمع وبصر، هذا فيه رد على المعطلة لبيان كمال الله جل وعلا ونقص المخلوق، لذلك كانت من القوادح العقلية التي قدح الله فيها جل وعلا في عبادة غيره وبيان أنها لا تستحق العبادة أنها لا تسمع ولا تبصر، لذلك إبراهيم عليه السلام يقول: لما تعبدوا أفتعبدون من دون الله؟ لا، ها الآية ها شباب، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، حينما قال لأبي، فبيان النقص فيهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتصورون بأي صفة، فكيف تعبد الذي لا يسمع ولا يبصر وتترك الذي يسمع ويبصر سبحانه وتعالى؟ فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه السميع البصير لبيان كماله سبحانه وتعالى ونقص المعبودات التي تعبد من دونه. المسألة الرابعة: إثبات اسم السميع وصفة السمع لله تعالى، إثبات اسم السميع وصفة السمع لله تعالى. وهذه أخذناها من قوله تعالى: وهو السميع البصير، الآية الأولى الشورى. واسم السميع نشتق منه صفة السمع، نحن قلنا كل اسم من أسماء الله نشتق منه صفة لله جل وعلا. طيب، صفة السمع صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ ها من يعرف يرفع يده؟ ها عويد، ذاتية، أن الله كنا الصفات الذاتية، كنا صفات الله تنقسم أيضا باعتبارات، باعتبار تعلقها بالذات من عدمه، فباعتبار تعلقها بذات الله من عدمه نقول تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات اختيارية وفعلية، تسمى أيضا صفات لازمة ذاتية وتسمى الفعلية اختيارية. فالصفات اللازمة لله هي التي لا تنفك عنه بوجه من الوجوه، ملازمة لله جل وعلا في الأزل وأيضا إلى الأبد، مثل صفة الحياة، الله جل وعلا حي أزلا وأبدا، مثل صفة، مثل صفة ماذا؟ صفة البصر، صفة السمع، هذه كلها من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. فأول الأدلة من القرآن، أدلة من القرآن على إثبات صفة السمع واسم السميع لله جل وعلا، يقول الله تبارك وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. وأيضا من الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقوله الشاهد سمع والله يسمع تحاوركما إن الله سميع، هذه كلها فيها إثبات اسم السميع وصفة السمع لله جل وعلا. إذن هذه أبرز الأدلة من القرآن. ثانيا الأدلة من السنة على إثبات اسم السميع وصفة السمع لله جل وعلا، جاء في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت، تكلمه في جانب البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الآن فانظر، قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى، فهي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات قالت إنني أسمع بعض كلامها، يعني ما تسمع كل الكلام، فقالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الله جل وعلا سمع صوت هذه المجادلة التي تجادل لخول بنت حكيم رضي الله تعالى عنها، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل به، ما فعل بها زوجها، فسمعها الله من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن الله جل وعلا سمعه ليس كسمع المخلوق الناقص من كل وجه. الحديث الثاني في إثبات صفة السمع لله جل وعلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا عند الإمام مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل قالت هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ أن يوم أحد كان يوم عظيم يصيب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو شيع بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فعائشة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. يوم العقبة والحديث طويل وفيه جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فناداني ملك الجبال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال وقد بعثني الله أو بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك لا يشرك به شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس بالناس صلوات ربي آذوا اتهموه بالجنون اتهموه بالكذب اتهموه بأنه ساحر ضربوه وضعوا سلائل الجزور على ظهره وضعوا الشوك في طريقه آذوه في عرضه في بناته وطردوه من مكة وخرج منها وهو النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه يتفطر ويقول والله إنك أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي لولا أن أخرجوني منك. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أرأف ما يكون بالناس فقال لا يأتي ملك الجبال وقد أوذي أبا شديدا ذهب إلى أهل الطائف ورموه بالحجارة وسفه وذهبوا إليهم وهو مكلوم يرجو من ينصره حتى يعين على دعوة الله جل وعلا ومع ذلك آذوه ورموه. ويأتي ملك الجبال و يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطبق عليهم الأخشبين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فكان أرأف الناس بالناس النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الله جل وعلا يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم ويكون الداعي لله جل وعلا أن يكون أرأف أن يكون رؤوفا رحيما بالناس لأننا نحن نسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له فينبغي له أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا حتى في دعوته للناس. ينبغي أن ينظر للناس بعين الرأفة والرحمة يريد أن ينقذهم من النار مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن الكفر إلى الإسلام ومن النفاق إلى الإيمان. وهذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث هو قول النبي قول ملك الجبال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن الله قد سمع قول قومك. فالشاهد من ذلك قوله قد سمع فيه إثبات اسم السميع وصفة السمع. فأهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون إن الله سميع بسمع يليق بجلاله وعظمته سبحانه كما أنه بصير ببصر يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثالثا إن هذه الأدلة من القرآن والسنة. ثالثا الدليل من الإجماع على أن الله على إثبات صفة السمع لله جل وعلا. حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه رسالة إلى أهل الثغر فقال رحمه الله وأجمعوا يعني أمة السلف وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى على أنه يسمع ويرى. هذا فيه إثبات اسم وصفة السمع كذلك صفة البصر لله جل وعلا. المسألة الخامسة إثبات اسم البصير وصفة البصر لله جل وعلا. إثبات اسم البصير وصفة البصر لله تعالى هذه أخذناها من قوله وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها إثبات اسم البصير ونحن نشتق من هذا الاسم الذي هو البصير صفة البصر صفته البصر. والبصر صفة كما ذكرنا قبل قليل صفة من صفات الله أحسنتنا صفة من صفات الله جل وعلا الذاتية وهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع فأولا الأدلة من القرآن قول الله تعالى إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والآية التي ذكرها المصنف في سورة الشورى. ثانيا الأدلة من السنة حديث المتفق عليه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير يكبرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم أربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة إنكم تدعون سميعا قريبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهذا الشاهد هو إثبات اسم السميع وصفة السمع لله بقوله إنكم تدعون سميعا قريبا قال وهو معكم قال وأنا خلفه يقول أبو موسى وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون سميعا قريبا سميعا قريبا ففيه إثبات اسم السميع وصفة السمع لله جل وعلا إيش؟ نعم أحسنت أحسنت فهذا في إثبات اسم السميع ولكن ليس فيه إثبات وليس فيه إثبات اسم البصير وإنما هذا الحديث يصلح أن يكون في المسألة التي قبلها جزاك الله خير طيب هنا فائدة مسلكية نأخذها من هاتين الصفتين لله جل وعلا ألا وهي صفة السمع وصفة البصر وهي إذا علم أن الله جل وعلا العبد إذا علم أن الله جل وعلا سميع إذا علم أن الله جل وعلا سميع يسمع دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل فإنه يراقب الله جل وعلا في قوله فلا فيحرص على ألا يتلفظ بلفظ يغضب الله تبارك وتعالى فيراقب الله جل وعلا في كلامه ويعلم أن الله جل وعلا يسمع كل كلمة يتلفظ بها فلا يتلفظ إلا بما يرضي الله جل وعلا وإذا علم العبد أيضا أن الله جل وعلا بصير وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء وأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإنه بذلك يراقب الله جل وعلا في حركاته وفي سكناته حتى في الأمور التي لا يراها إلا الله جل وعلا فالإنسان إذا أغلق عليه الباب وأسدل عليه الستار وغاب عن أنظار الناس فإنه إذا علم أن الله جل وعلا بصير فإنه مطلع عليه فإنه يراقب الله جل وعلا فلا يفعل إلا ما يرضي الله جل وعلا حتى حينما يكون لوحده ويغض بصره عن ما حرم الله جل وعلا فإنه يعلم أن الله جل وعلا ينظر إليه وأن الله مطلع عليه إذن هذه فيما يتعلق بإثبات اسم السميع وصفة السمع واسم البصير وصفة البصر لله تعالى طيب إذا أثبتنا هنا مسألة إذا أثبتنا أن الله جل وعلا سميع وأن من صفاته السمع هل يلزم من ذلك أن نثبت أن لله جل وعلا أذن أن له أذن يسمع بها ها من يعني ها عادل الشعبان عادل الشعبان أليس كذلك طيب أيه يعني ننفي أن لله أذن ها نقول الله ليس له أذن ولا ما نثبت لله أذن فرق ها ها ارفع صوت ما نثبت طيب إذا نقول هذه المسألة هل إذا أثبتنا صفة السمع لله هل نثبت له أذن نقول لا نثبت له أذن لماذا لأنه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة إثبات الأذن إثبات الأذن ألا وهي هذا العضو الذي يسمع في الإنسان لا نثبت لله لماذا لأن الله جل وعلا لم يثبت هذا لنفسه لم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم طيب هنا مسألة أخرى هل إذا قلنا أن الله سميع نقول أن الله سميع بلا أذن هل ننفي عنه الأذن ها أحسنت يا أحمد إذن لا نثبت لله الأذن ولا ننفي عن الله الأذن لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يثبت لنفسه الأذن ولم يثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينفيها عن نفسه ولم ينفيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قلنا لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه ولا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، قد يكون له أذن ولم يخبرنا الله جل وعلا بها، فنحن نتوقف لا نثبت لله شيء من الصفات إلا ما أثبته لنفسه في القرآن، ولا ننفي عنه شيء إلا ما نفاه عنه أو كان يعني يتضمن نقصا فنحن ننفيه عن الله جل وعلا. طيب، هنا قاعدة وهي ذكرناها قبل ذلك، أن كل ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته فإنه لا يجوز لنا إثباته ولا نفيه إلا بدليل من القرآن والسنة. وهذا معنى كلامنا حينما نقول أسماء الله توقيفية، حينما نقول إن أسماء الله توقيفية يعني موقوفة على الكتاب والسنة. طيب، لكننا إذا كانت هناك صفة تتضمن النقص لله جل وعلا ولم يرد نفيها في القرآن ولا في السنة فنحن ننفيها عن الله. لماذا ننفيها عن الله؟ لأن الله جل وعلا كامل من كل وجه، لأن الله جل وعلا كامل من كل وجه. طيب، مسألة أخرى، هل يلزم من إثبات صفة البصر لله جل وعلا أن نثبت العين لله جل وعلا؟ هل يلزم؟ إذا قلنا أن الله من صفاته البصر، هل يلزم من ذلك أن يكون له عين؟ يلزم؟ لا يلزم. أحسن، لكن صفة العين ثبتت بآيات أخرى ولا لا؟ نقول صفة العين ثبتت بها، نحن لا نثبتها باللزوم، فنقول بما أن الله من صفاته البصر فيلزم أن يكون له عين، لا، نقول لا يلزم، ولكن صفة العين ثبتت بآيات أخرى، أليس كذلك؟ فنحن نثبت صفة العين ليس باللزوم، ولكن نثبتها بآيات وبأدلة أخرى، منها قول الله تبارك وتعالى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، وقوله تجري بأعيننا، تجري بأعيننا على تفسير أنها فيها إثبات صفة العين لله جل وعلا. طيب، المسألة السادسة، إثبات عموم ملك الله تعالى وتدبيره واختصاصه بذلك. عيد، إثبات عموم ملك الله تعالى وتدبيره واختصاصه بذلك، يعني اختصاصه بعموم الملك والتدبير. هذا أخذناه من قول الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، معنى له مقاليد السماوات والأرض يعني أي أن أزمة الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، يتصرف فيها سبحانه وتعالى كيف يشاء. معنى له مقاليد السماوات والأرض أي أن كل الأمور وأزمة الأمور بيد الله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء. طيب، هذا في إثبات عموم ملك الله وتدبيره. طيب، كيف نثبت اختصاص الله بعموم الملك والتدبير؟ فمن يقول؟ ها عبد الرحمن، أحسن، تقديم الخبر، تقديم ما حقه التأخير. نحن قلنا قاعدة بلاغية أن تقديم ما حقه التأخير فإنه يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر والاختصاص، فهذه أصلها مقاليد السماوات والأرض لله، لكن حينما قدم له قدم الخبر قال له مقاليد السماوات والأرض أفادت أنها خاصة بالله، أن عموم الملك والتدبير خاص بالله تعالى. واضح يا شباب؟ طيب، المسألة السابعة وهي المسألة الأخيرة، إثبات اسم الباسط وصفة البسط لله جل وعلا، إثبات اسم الباسط وصفة البسط لله جل وعلا. هذا من فين أخذنا؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طيب، فالله تعالى يوصف بماذا؟ بالبسط، يوصف بالبسط، وتوصف أيضا يده بالبسط، بل يداه مبسوطتان، الله يوصف بالبسط وتوصف يداه بالبسط، بل يداه مبسوطتان. وهذا كنا أخذناه من قوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالله يوصف بالبسط في هذه الآية وتوصف يداه بالبسط بل يداه مبسوطتان. طيب، صفة البسط صفة اختيارية فعلية أم أنها ذاتية؟ ايوه، هي كل صفة فعلية اختيارية، لكنها هي أصل صفة فعلية، لأنه قال يبسط الرزق لمن يشاء، نحن قلنا الاختيارية يفعلها الله متى يشاء، وكل صفة نحن قلنا يعني في الغالب أن كل صفة فعلية هي صفة ذاتية، فما من بسط إلا وقبله بسط، فما من بسط إلا وقبله بسط، لا يمكن أن يأتي وقت من أوقات ما يبسط الله الرزق لأحد. واضح؟ واضح؟ طيب، وكذلك الخلق، الله جل وعلا خالق في الأسماء، ما الخلق صفة فعلية، لكن ما من خلق إلا وله خلق. نقول كل صفة فعلية ذاتية، ربما ترد بعض الصفات لا نقول أنها كل صفة فعلية ذاتية، واضح؟ مثل صفة الاستواء على العرش، أن العرش خلق بعد أن لم يكن مخلوقا، واضح؟ قد بينا ذلك في دروس في شرح كتاب جمعة الاعتقاد. طيب، هذه الصفة قلنا ثابتة لله، صفة البسط في القرآن والسنة. من أدلة من القرآن، من أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، هذه فيها أيضا إثبات صفة القبض لله جل وعلا. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ويقول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وقوله تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن ربك، سورة الإسراء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. من هذه الأدلة من القرآن. الأدلة من السنة، ارفع الصوت يا سلام. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فارفعوا إلى آخر الحديث. طيب، من الحديث أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الإمام الترمذي صححه الألباني، يقول: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غلت الأسعار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله سعر لنا، يا رسول الله سعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، لكل من أسماء الله. قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. هذا الشاهد من أسماء الله الباسط، نأخذ من صفة البسط. قال: وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا ماء. هذا إمام، إمام، إمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، وإمام الرؤساء والحكام، يقول: وإني لأرجو أن ألقى الله جل وعلا ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة في دم ولا ماء، صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا من الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في السماء الدنيا لثلث الليل الآخر، ينزل الله تعالى في السماء الدنيا لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يبسط يديه يقول: من يقرض غير عديم ولا مغرم. ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم، ولا ظلوم، غير عديم ولا ظلوم. طيب، يقول ابن مندى رحمه الله تعالى، الإمام ابن مندى في كتاب التوحيد، له كتاب اسمه التوحيد، يقول رحمه الله: من أسماء الله عز وجل الباسط، الباسط، قال: وهو صفة له. طيب، يقول الإمام ابن جرير في تفسير الآية الأولى التي ذكرناها قبل قليل، يقول في الأدلة على إثبات اسم الباسط، يقول: يعني بقوله يقبض، يعني يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه، يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه، ويعني بقوله ويبسط الرزق، قال: يوسع ببسطه الرزق على من يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا فائدة مسلكية، أن الله جل وعلا ذكر لنا في القرآن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أسباب تحصيل الرزق والوقاية من الفقر، وقد تكلمت عن ذلك في كلمة وعظية هي موجودة على اليوتيوب بعنوان مفاتيح الرزق أو أسباب الرزق أو نحو ذلك. فالله جل وعلا ذكر من أسباب الرزق التقوى وقوة الإيمان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وذكر من أسباب الرزق أيضا التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفي الله في كل، في رزقه وفي غير رزقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، توكل الحقيقي، قال: لرزقكم كما يرزق الطير، ألا ترون أنها تأخذ خماصا وتروح بطانا. ومن يتوكل على الله يجعل له من أمره يسرا. فينبغي العبد أن يعلق قلبه بالله تعلق المطلق الكل، ولا يعلق قلبه لا بأحد ولا بسبب من الأسباب، وإنما يعلم أن هذه الأسباب هي من عند الله، إن شاء الله يأخذ بها، إن شاء الله أمضاها، وإن شاء أبطلها. من الأسباب أيضا ملازمة الاستغفار ليس كثرة وإنما ملازمة لا يكثر الإنسان على الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. من الأسباب أيضا كثرة الدعاء والتضرع والاضطراح بين يدي الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيضا من أسباب الرزق كثرة التصدق والإنفاق في سبيل الله جل وعلا. الله جل وعلا هو الذي رزقنا وهو الذي أمرنا بالإنفاق، فقال ما أنفقتم من شيء ووعدنا بالخلف، قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والله لو تنفق نصه يخلف الله عليه، قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. المسلم يقول ما نقص صدقة مما ما من يوم إلا وينزل ملكان يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلف، يقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلف. من أسباب سعة الرزق أيضا صلة الأرحام، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أذره فليصل رحمه. ومن أسباب الرزق أيضا ملازمة الصلاة والمحافظة عليها وأدائها كما ينبغي كما يطلب الله منا. الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. من أسباب الرزق أيضا يا إخواني ألا وهو النكاح الزواج، يقول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. صلى الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولإخواننا المسلمين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.